في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال المفسر ابن جرير الطبري رحمه الله إنما أبو جعفر محمد بن جرير: عند هذه الآية بل عن الله عز وجل بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتأويل يتأوله من بعض آية القرآن المحتملة التأويلات، وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة، وإن كانت الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. هذه الآية شاملة لأهل الحرورية وأنواع الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. وقال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية السابقة: وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق. وأما أقوال العلماء في شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ذكره آنفا، فقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي الحديث: التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، الذي يتبع المشكلات أمور المشكلة للفتنة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث: وقوله فهم الذين سمى الله فاحذروهم، وفي رواية تشمل هذا الصحيح البخاري: فاحذرهم بالإفراد، والأول أولى، والمراد التحذير من الإصغاء الذين يتبعون المتشابه من القرآن. وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكر ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة، وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة. ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج، ثم أول ما ظهر يعني أول ما ظهر هذا في الإسلام من ظهر من الخوارج، حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم هذه الآية. وقصة عمر في إنكاره على صبيه يعني صبيغ بن عيسى لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدناه، أخرجها الدارمي وغيره، أخرج الدارمي واللالكائي وغيرهما. وقال صاحب عون المعبود عند شرحه لهذا الحديث: يعني لا تجالسوهم ولا تكلموهم فإنهم أهل الزيغ والبدع. هذه مقدمة الزيغ والابتداع والضلال، أن يسأل الإنسان عن هذه الأمور المتشابهة وأن يتتبع المتشابه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبحث عما يراه متناقضا من كلام أهل العلم، وأن يبحث عن الكلمات التي هي هنا وهناك، وأن يبحث عن الرخص، وأن يتصيد الزلات، وأن وأن وأن. هذه كلها مقدمات الزيغ والهلاك والعياذ بالله، ولا يتعمد هذا ولا يتقصده إلا من عنده الزيغ والمرض والعياذ بالله. هو الذي يتقصد من هذه الأمور ويتعمدها ويريدها ويحرص على جمعها، تراه دائما هكذا صاحب تشوش في نفسه وذهنه وعقله وتشويش على غيره، شوش على نفسه وشوش على غيره بهذا الجهد الذي يصطرده في الآيات والأحاديث وفي كلام أهل العلم كذلك. ومن أقوال السلف في التحذير من أهل الأهواء قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. أخرجه الدارمي والأجري وغيرهما. قل لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. بعض الناس يحسن الظن بنفسه ويقول أنا أسمع ماذا يقولون، أنا أرى ماذا عندهم، أنا سأكلمهم لأستخرج ما عندهم، أنا سأكلمهم لأجل أن بعض الناس يقول أرى دماغه هذه ما الذي فيها، ما الذي يهمك في دماغه، ما الذي فيها، إن كان ما عنده حق فالحمد لله والحق يظهر لصاحبه والحق يعلو لصاحبه، وإن كان ما فيها من زبالات الأفكار والأذهان فما حاجتك إليها. صحيح. أن يغمسوكم في ضلالتهم وأن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وأن هذا الأمر صار الآن على أشده وعلى أوسع مجال بفعل الشبكات العنكبوتية وأجهزة الاستقبال التي توصل بالأجهزة المرئية، حيث تيسر الاختلاط بأهل الأهواء ومجالستهم، الاختلاط بأهل الأهواء ومجالستهم ومكالمتهم والبحث معهم والتناظر معهم والتواجد معهم من خلال وأنت جالس في بيتك تصنع كل هذا. وكم من شخص فتن عن دينه والعياذ بالله عن أصل دينه أو عن السنة أو عن بسبب هذه الأجهزة المفسدة، بسبب هذا يدخل وإنسان ليس عنده عمل، إنسان أحب هذا الأمر ويحب تضيع الوقت فيه، كما تجد بعض الناس يدخل في هذه المواقع ليضيع الوقت وليلعب وليعبث ولينظر في المواقع في مواقع الكلام الفاضي ومواقع البراء وضياع الوقت. هذا الذي يعبث دائما يدخل هكذا ويثبت المحادثات والكلام يضيع فيها الأوقات، هذا أيضا يفعل هذا باسم الدين، المحادثات التي يجعلها مع النساء ومع إلى هذا يحولها بإطار آخر، ربما حولها بنفس الإطار من خلال الدين أيضا، ويجلس ويتكلم ويضيع ويلقي ويجرح ويعدل ويصطاد، وتجد من الخبث الذي يحصل في هذا ما الله تجد منه فيه ما الله يعلم، أم أمور ربما لا نتوقعها ولا نشعر بها إلا بعد حدوثها، ولا يصلنا مع هذا كثير منها. فالإنسان الذي يدخل هذا المجال كما قلت سابقا، أنت أحد شخصين، إما شخص مفيد تأهلت لأن تكون مفيدا، وهذا من هذا الذي يتأهل أن يكون مفيدا عبر هذه الوسائل حتى يؤسس له موقع وحتى تكون له أشرطة تذاع ومقالات تكتب، هذا ليس لكل أحد، بعيدت لأنك صرت إمام مسجد من المساجد تقول أنا أصنع لنفسي موقع، أردت لأنك كتبت كتيبا تقول أنا أصنع لنفسي موقع، لا، وحتى لو كان كتبت شيئا داخل إطار إشرافي عن هذا تكون الإفادة معي، أو تكون الاستفادة بمواقع المشايخ المعروفين السنيين المستقيمين، تأخذ منها الأشرطة تأخذ الكتب تأخذ هذا فقط، مفيد إن كنت متأهلا وهذه الإفادة محصورة في قلة من أهل الإفادة، أو مستفيد لا عدا هذه المنتديات وهذه الأمور الفارغة، هذه كلها مما يعني وجد أن الشر فيها ربما يكون أكثر من النفع في كثير من الحالات، تجد الشر فيها أكثر من النفع، منتديات وتجد بعض الناس قد سخر وقته لهذه الأشياء صار إدمان، حتى الآن على المستوى العالمي يقررون برامج ويسعون في مول علاج الإدمان، والإدمان المنفذ إدمان صار إدمان، وبعض الناس يفتر ظهر متدينا يضيع الصلوات، لا أقول يضيع الصلوات في الجماعة، الصلوات في الجماعة لا، يضيع وقت الصلاة، لا يصلي الصلاة في وقتها لأجل انشغاله بهذا الجهاز. نعم. وقريب إليك دائما في كل جهاز في كل شيء، هذه المواقع التي فيها صور الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات، وفيها المواقع الإباحية التي هي بآلاف آلاف الصفحات، ملايين ملايين الصفحات، والله قرأت دراسة في بعض المجلات الحزبية الإسلامية يعني الخلون الإسلامية وكذا، دراسة حول تعداد الصفحات للمواقع الإفسادية على النظم، والله رأيت أرقاما عجيبة في عمل المجلات الحزبية البيان، عجيب، أعداد وأرقام عجيبة، تعرف كيف بأي شيء تبلى. هذه من بني آدم، عرفت هذا؟ كان من شخص دخل هذه المحادثات وكان يكلم رجالا ثم صار يكلم النساء، كان لا يستخدم الصور صار يستخدم الصور، كان لا يستخدم الكاميرات صار يستخدمها، وتصور والمرأة تصور نفسها ويصور الرجل نفسه ويرى كل منهما صورة أو للآخر. فتن وفساد عظيم، نسأل الله العافية. والله تأتي الشكاوى، تأتي الشكاوى، مرات تشتكي أن زوجها كان كان وكان وكان وكان، ثم صار إيش ينظر إلى الجهاز، ترى أنه ينظر إلى صور محرمة، ترى أنه ينظر إلى أشياء محرمة، وبعد أن لم يكن يفعل شيئا من هذا. يعني بعضهم تراه في الظاهر مظهرا تدين وكذا، هذا أحد الأخوة كان يعمل، يقول تجد في مكان عمله يجمع ينزل أفلاما يجي شاهدا في بيت، ومظهر مظهر المتدينين. يعني هذا الأخ عنده ارتباط شبكي، يعني إيش في هو في عمله في شركة، في كل جزء توصل عنده، يرى ما عند الجميع، فيكشف عند هذا، يكشف عند هذا، يكشف عند المراقب، فيرى هذا ماذا يصنع عنده أبو اليتيم، ماذا يصنع عنده هذا الآن. عرفت هذا؟ حتى الآن لا زال تعرض نفسك للفتن، كذلك هذا الذي يأتي بالدش أو بالوصلة، لأن الوصلة أسهل، بالوصلة الوصلات هذه يأتي بها في بيتك، من قنوات كثير، عشرات القنوات تأتي إليك في بيتك، وفيها أمور من يعني من أعظم ما يكون فساد. فيها بعض القنوات يعني، وكم واحد الإخوة ربما يكون هنا أيضا يقول قنوات يعني في بعضها يعني جنسية محضة، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا فضلا عن القنوات الرافضية والصوفية والنصرانية، نصرانية قنوات النصرانية، ويصنعون فيها كما ذكرت لك أيضا من مخالب هذا الأب النصراني القذر هذا، يأتون شخص يكلمهم يقول الشيخ فلان يتكلم بي، يتصل بنا من الإمارات، يقول ما يدعو نرجو أنه إيش يتم الله عليك النعمة، يعني معنى الكلام أنا لا أدري عباراتهم الركيكة، ماشي يعني معنى كان يستطى لمجد الله، لا كل يستطى ولا يستقي كل يستطى، عبارته أرك. هذا يجهز به لماذا؟ حتى مثلا يأتي بعد هذا يقول أنا قد صدقت ولا قد، كما ذكرت لكم أمس في هذا الرجل الذي لبسوه وأتوا فيه وقال هذا إيش تنصر، يأتوا بيأتون بشخص يشكلوه ويضعون عليه إشكال وكل كذا هذا تنصر وهذا كذا. قراءة المجلات الحزبية هذا الذي ذكرته الآن هذا حصل من خلال شيء أصدر، ما اشتريته أنا هذا، لا أنا هذا واضح، أنا هذا مبين دائم، هذا يقول هذا شيء أحد الإخوة وجد عنده عادة عند أخيه ولا إيش أعطاني، وأنا ذكرت المصدر يعني حتى إيش يعني حتى أعرف الإخوة من أين هذا، حتى أظن أن هذا اكتشاف شخصي مثلا، تفهم؟ لا هذا ما واضح، ما أنا أقول لك هذا أداني ما اشتريته، العدد أداني ما اشتريته أحد، بارك الله فيك. هذا يقول لي مقتل لمن ينظر وتفهم، هذا من قبل قبل أيام حتى ذكرتنا في هذه المجلة في هذه الدروس من أول عشر، ذكرت أشرت إلى بعض ما في هذه المجلة من الشحاذة والإعلانات عن الجمعيات و لا هذا واضح، وأنا قرأت هذا التحذير في هذه المجلة انتهى، وإلا إذا نقلت كلاما عن كتاب شيعي ولا كتاب صوفي هذا يعني أننا نقرأ هذه الكتب، هذا أوضح من أن يوضح، يعني أقول هذا في مجلة حزبية في بدعية، ماذا بعد هذا؟ هذا واضح أن الناس هنا يفهمون أن هذا لا يكون سببا إلى الاقتراء بمثل هذه أو التعرض للفتنة، يكون من باب ليش النظر هذا الشيء حصل في البلاد تعيب عنه قدر ما نستطيع. لذلك ولا بد استمر هذا ثاني ما نظر فيها. بارك الله فيك. طيب يقول من الوالف هذا ما سار عليه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في دعوته التميز عن أهل الأهواء والبعد عن محاضراتهم ومجالسهم، وبهذا انتشرت الدعوة وصارت في صفاء ونقاء يسر بها كل سني صادق وارتاض بها كل مرتدع مرجف. ذكر الشيخ مقبل يقول أن الدعوة لا تنصر إلا بالتميز، دعوة أهل السنة لا بد فيها من التميز الوضوح الانفصال عن أما الاختلاط بالدعوات الحزبية والجاهلية والبدعية هذا يؤدي إلى ضياع الأمر وضياع الحق وعدم اتضاح السنة وعدم انتشاره، وهذا يدعو الشخص يظل من الآية ما يجد شيئا. بعض الناس يقول لا شخص هذا أحد الأشخاص يجرب، يقول أتيت بشخص جربت أنه عنده شيء من الأهواء فتجنبت الكلام في هواه، صرت أتكلم وأدعو، وكلما حضرت في مكان صار يلاحق محاضراتي وصار وصار وصار وصار حتى تعلق بي جدا، إلى أن جاء أمر قلت هذا فاستمكنت منه جيدا فالآن أوضح له ما أريد أن أوضح، فلما أوضح له تركه. إذا هو لابده وجالسه وكان معه طالما أن الأمر لم يكن واضح، طالما هو يقبل بهذا أن الأمر واحد، لما ميز ووضح إذا كان ينفعه ماذا؟ أن يميز وأن يوضح من الأول، أن يميز وأن يوضح من الأول. نعم هنا نقول لا بد أن يكون الأمر مبينا للناس على وجه يفهمون به الحق، ولكن لا على التمييع في الحق، واضح؟ على وجه يفهمون به الحق لا على سبيل التمييع في الحق. لو أظن أنت تقول لا حتى يعني أن الآن بما إذا هذا اسكت عن حتى ماذا ولن يميز ولو بعد حين، ولن يوضح ولو بعد حين، ولن يميز ولو بعد حين. لا بد أن يكون الأمر واضحا من أول الأمر، وليس يعني هذا أننا نأخذ الشخص الذي لا يفهم نقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهو لا يفهم وراء نقول والله الأمر الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا وفيه دليل كذا كذا كذا ويعني هذا كذا وكذا وكذا حتى يتبين لماذا يقال هذا. أن هؤلاء يظنون أن كل فلان هذا مبتدع فلان هذا مخالف هكذا كلمات وفقط، لا هناك أدلة وهناك أمور بين له ووضح، بين ووضح، ولكن إياك أن تكون ماذا مميعا. ليس الأمر أنني أرى شخصا مبتدئ آخر قد شخص مبتدئ أو شخص معه كذا قد أرى المصلحة حتى أن هذا الشخص نبدا لكن لا تقول ما شاء الله بارك الله فيك هذا جيد وهذا طبطي وهذا كذا وقل قل يا أخي هذا مخالف ولا لا سأنصحه بعدين سأنصحه وتوجه سأبين له فيما بعد. لا أبدا أبدا أنا عم هذا النظر في حالي والنظر حسب ما يكون نعم، لكن لا يعني هذا أنني أوافق على الباطل وأنني أشجع الباطل وأنني أؤيد الباطل. تفهم مفهوم هذا؟ لأن الناس كما ذكرت في هذا الباب سابقا على قسمين، قسم لا يفهم كيف يبين ولا كيف يتكلم ولا كيف يوجه بل يخبط أي خبط ويتكلم بأي كلام في أي وقت وفي أي حين ولا يميز الذي يكلمه من هو ولا كيف يتكلم معه ولا كيف يوجهه ولا كيف ينصحه ولا كيف يعطيه ما ينبغي أن يعطاه. والقسم الثاني ساكت دائما وربما أبدا لا يبين ولن يبين أبدا، وهذا راجع إلى خلل عنده أصلا. لا نريد هذا الحال هذا التهور ولا هذا التضييع ولا نريد ذاك التليين الشديدة والتمييع. بارك الله الحمد لله رب العالمين. يقول ما هو أحسن كتاب في أحكام الدماء للنساء؟ هذا الخصوص صعب. أنا في رسالة مختصرة للشيخ المعتزين رسالة الدماء الطبيعية للمرأة في حال النساء في الاستحاضة. يقول هل يجوز لي أن أعمل سائقا في شرم الشيخ حيث أقوم بتوصيل الأجانب إلى الفنادق؟ وإلى مواطن السهر وإلى البحث، وإلى الراتب فيه شيء أجد أنت تجيب نفسك. تقول إلى مواطن السهر والبحر والخمر والعري ماذا تجيب؟ ما هذا السؤال؟ أنت تجيب نفسك سؤال واضح، التسبب وإعادة المعاونة على المعصية ما حكمها؟ تقود الناس إلى الشر، تقود الناس إلى الأركيان. هذا لو كنت تفعله بمسلمين، فما بالك بناس أجانب وأصولهم استعمارية استخرابية، وربما لهم أغراض تجسسية وأغراض خبيثة وربما أغراض تنصيرية في بلاد المسلمين. كثير من السياح يأتون إلى مصر بهذا الغرض، يدخلون سائحهم ليس سائحهم جواسيس أو يعملون في التنصير والعياذ بالله. هذا وجد في هذا غير ما حادث. الصلاة العيد اجتماع العيد والجمعة لأننا نتكلم فيه غدا إن شاء الله. بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله.